بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح تصريف العزي، نشرح فيه بإذن الله تعالى أقسام الفعل الثمانية والميزان الصرفي. في هذا الدرس يوجد عندنا موضوعان، الموضوع الأول أقسام الفعل الثمانية، والموضوع الثاني هو الميزان الصرفي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهما إما مجرد أو مزيد فيه، وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم، ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف. قد علمتم في الدرس السابق أن الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة هي موضوع علم الصرف. قلنا إن علم الصرف يبحث في أمرين، الأمر الأول الأسماء المتمكنة، والأمر الثاني هو الأفعال المتصرفة. إذن علم الصرف له مبحثان، المبحث الأول تصريف الأسماء، المبحث الثاني تصريف الأفعال. في تصريف الأسماء يتعرض الصرفيون إلى طريقة التثنية وطريقة الجمع والتصغير والنسبة ونحو ذلك من المباحث. هذه المباحث لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى في مختصره هذا المختصر الذي بين أيديكم المعروف باسم تصريف العزي، إنما هو خاص في تصريف الأفعال، ترك الكلام على تصريف الأسماء اختصارا. إذن هذا هو جواب سؤال مقدر، وهو لما بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالفعل فقال ثم الفعل، لما لم يتكلم على الاسم؟ الجواب تركه اختصارا، قال ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، هذان قسمان ثلاثي ورباعي، وكل واحد منهما إما مجرد أو مزيد فيه. كم صارت الأقسام؟ أربعة. وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم، صارت الأقسام ثمانية. أربعة في اثنين ثمانية. القسم الأول ثلاثي مجرد سالم، القسم الثاني ثلاثي مجرد غير سالم، القسم الثالث رباعي مجرد سالم، القسم الرابع رباعي مجرد غير سالم، القسم الخامس ثلاثي مزيد فيه سالم، القسم السادس ثلاثي مزيد فيه غير سالم، القسم السابع رباعي مزيد فيه سالم، القسم الثامن رباعي مزيد فيه غير سالم. القسم الأول ثلاثي مجرد سالم، هذه ثلاثة أوصاف للفعل، الوصف الأول ثلاثي، الوصف الثاني مجرد، الوصف الثالث سالم. ثلاثي مجرد سالم مثل ماذا؟ مثل ضرب، ضرب، هذا الفعل يسمى ثلاثيا. لما؟ لأن حروفه على ثلاثة، الضاد والراء والباء، ومثل كتب، كتب هذا فعل ثلاثي لأن عدد أحرفه ثلاثة، الكاف والتاء والباء. ثلاثي مجرد، ما المقصود بالمجرد؟ المجرد هو ما خلا من حروف الزيادة، وأما المزيد فيه فهو ما اشتمل على حرف زائد. كيف نعرف أن هذا الحرف أصلي وكيف نعرف أن هذا الحرف زائد؟ هذه هي النقطة المهمة، التعريفات يسهل ذكرها لكن كيف نفهمها وكيف نطبقها؟ الحرف الأصلي هو الحرف الذي يختل المعنى بسقوطه، وأما الحرف الزائد فهو الذي لا يختل المعنى الأصلي للكلمة بسقوطه. مثلا ضرب، ضرب، إذا حاولنا أن نسقط الضاد ونقول رب، هل يبقى المعنى الأصلي للفعل محفوظا؟ رب، الضرب أنتم تعرفون معناه، هو إيقاع شيء على شيء، ضرب زيد عمرا، إذا حذفنا الضاد وقلنا رب هل يتأدى المعنى الأصلي للفعل؟ لا. إذا حذفنا الراء وقلنا ضب، إذا حذفنا الباء وقلنا ضر، إذن كل حرف من هذه الأحرف الثلاثة أصلي، ومثل كتب، كاف، تاء باء. إذا حاولنا أن نسقط أحد هذه الأحرف فإن المعنى الأصلي للكلمة يختل. إذن المعنى الأصلي للكلمة يختل عند سقوط الحرف الأصلي، هذه قاعدة. أما الحرف الزائد فهو الحرف الذي لا يختل المعنى الأصلي للكلمة بسقوطه، يبقى المعنى الأصلي محفوظا. مثل ماذا؟ مثل قاتل، قاتل زيد عمرا. إذا حذفنا الألف التي في وسطه يصير قتل، يصير قتل زيد عمرا، أصل المعنى وهو القتل بقي محفوظا أو لا؟ نعم يبقى. إذا حذفنا القاف أو حذفنا التاء أو حذفنا اللام اختل المعنى الأصلي، ولكن إذا حذفنا الألف لم يختل المعنى الأصلي للكلمة. ومثل تضارب زيد وعمر، إذا قلنا ضارب زيد عمرا بقي المعنى الأصلي للكلمة أو لا؟ بقي المعنى الأصلي. إذن الضاد والراء والباء حروف أصلية. مثال ثالث، انقطع الحبل، ما هو المعنى الأصلي؟ قطع. إذن القاف والطاء والعين حروف أصلية. إذن عرفنا ما هو المقصود بالمجرد، المجرد هو ما خلا من حروف الزيادة، أي ليس فيه أي حرف زائد، مثل ضرب، مثل كتب، مثل قتل، مثل قطع، هذه حروف أصلية لم يشتمل الفعل على أي حرف زائد. أما الفعل المزيد فيه فهو يشتمل على بعض الأحرف الأصلية وعلى بعض الأحرف الزائدة، لا يوجد فعل من الأفعال يحتوي على أحرف زائدة فقط، وإنما حروف أصلية يضاف عليها بعض الحروف الزائدة. طيب نرجع إلى القسم الأول، ثلاثي مجرد سالم. ما المقصود بالسالم؟ السالم هو الذي يخلو من حروف العلة رقم واحد، ويخلو من الهمزة رقم اثنين، ويخلو من التضعيف رقم ثلاثة. مثال ذلك ضرب، ما هي حروفه الأصلية؟ الضاد والراء والباء، هذه الحروف الأصلية، هل فيها أي حرف علة؟ لا. تعرفون ما هي حروف العلة؟ حروف العلة هي الواو والألف والياء، إذن هو قد سلم من حروف العلة، هذه نقطة. النقطة الثانية، هل فيه همزة؟ الهمزة تعرفونها، الحرف الأول من حروف الهجاء، الجواب لا. الأمر الثالث، هل فيه تضعيف؟ ما المقصود بالتضعيف؟ التضعيف هو أن يتكرر الحرف في نفس الفعل، مثل سد، سد أصله سدد، الدال مكررة، التضعيف هو أن يتكرر الحرفان في ضمن الحروف الأصلية، مثل سد، مثل صب، صب أصله صبب، صب أصله صبب، إذن يوجد فيه حرفان مكرران. هذا الفعل الذي يشتمل على حرفين مكررين يسمى بالمضعف أو المضاعف. نرجع إلى المثال، ضرب، هل يوجد فيه تضعيف؟ تضعيف للضاد أو تضعيف للراء أو تضعيف للباء؟ الجواب لا. إذن هو فعل سالم أو غير سالم؟ سالم، بارك الله فيكم. لما سمي سالما؟ لأنه قد سلم، سلم من ماذا؟ قد سلم من حروف العلة، وقد سلم من الهمزة، وقد سلم من التضعيف. القسم الأول ثلاثي مجرد سالم، القسم الثاني ثلاثي مجرد غير سالم. هذا صار سهلا، ثلاثي أي أن حروفه الأصلية ثلاثة، مجرد أي قد خلا من حروف الزيادة، غير سالم أي قد اشتمل إما على حروف العلة وإما على الهمزة وإما على التضعيف، مثل وعد، وعد فعل ثلاثي لأن حروفه الأصلية ثلاثة، الواو والعين والدال، وهو مجرد لعدم وجود الحرف الزائد. إذا أسقطنا الواو أو أسقطنا العين أو أسقطنا الدال اختل المعنى الأصلي وهو الوعد، لا يمكن أن نقول عدى أو نقول وعى أو نقول ودى. غير سالم، لما كان غير سالم؟ لأن في أوله حرف علة هو الواو. مثال آخر، قال، هذا فعل ثلاثي مجرد غير سالم وقد وجدت الألف في وسطه، قال. مثال ثالث، رمى، هذا فعل غير سالم يسمى بالفعل المعتل وقد وجدت الألف في آخره. القسم الثالث رباعي مجرد سالم، مثل دحرج، دحرج هذا فعل رباعي، لما سمي رباعيا؟ لأن حروفه الأصلية أربعة، لاحظوا الدال والحاء والراء والجيم، إذا أسقطنا أي منها اختل المعنى الأصلي وهو الدحرج، تقول دحرج زيد الكرة، يعني دورها على الأرض، وهو فعل مجرد أي لا يوجد فيه أي حرف زائد، ليست الدال أو الحاء أو الراء أو الجيم زائدة. سالم رباعي مجرد سالم، لما صار سالما؟ لأنه لا يحتوي لا على حروف العلة ولا على الهمزة ولا على التضعيف. ننتقل للقسم الرابع، رباعي مجرد غير سالم مثل زلزلة. زلزلة فعل رباعي، لما كان رباعيا؟ لأن حروفه الأصلية أربعة. طيب لما كان مجردا؟ لأنه لا يوجد فيه أي حرف زائد. حاولوا أن تسقطوا أحد هذه الأحرف وترون أنه سوف يختل المعنى. الأمر الثالث، لما كان هذا الفعل غير سالم؟ لوجود التضعيف. أين التضعيف؟ من يخبرني؟ نعم أحسنتم، لاحظوا أن نحن قلنا إن المضعف هو الذي يوجد فيه تكرار للحرف الأصلي. الزاي كررت مرتين واللام أيضا كررت مرتين، فهذا فعل مضعف أو فعل مضاعف. لا يسمى مشددا لأنه يوجد فاصل لا توجد شدة. الزاي مع الزاي لم تدغم، واللام مع اللام لم تدغم حتى يحصل التجديد، وجد فاصل. طيب ننتقل إلى القسم الخامس، ثلاثي مزيد فيه سالم مثل أكرمه. ثلاثي لأن حروفه الأصلية ثلاثة، ومزيد فيه لوجود الحرف الزائد، وسالم لأنه قد خلا من حروف العلة والهمزة والتضعيف. طيب الآن حضروا أنفسكم لهذين السؤالين. السؤال الأول، كيف نسمي هذا الفعل ثلاثيا وهو على أربعة أحرف، الهمزة والكاف والراء والميم؟ التسمية تتعلق بالحروف الأصلية، بالضبط هذا هو الجواب الصحيح. الفعل الثلاثي هو الذي تكون حروفه الأصلية ثلاثة، لا يهمنا الحروف الزائدة. يعني ضرب فعل ثلاثي، وأكرم أيضا فعل ثلاثي، وانقطع وهو على خمسة أحرف، انقطع أيضا فعل ثلاثي لأن أصله قطع، واستخرج أيضا فعل ثلاثي لأن أصله خرج، استخرج أصله خرج، الهمزة والسين والتاء زائدات فيه. كيف سميناه ثلاثيا وهو على ستة أحرف؟ الجواب لأن التسمية تتعلق بالحروف الأصلية، بعدد الحروف الأصلية، إذا كانت ثلاثة فهو ثلاثي، وإذا كانت أربعة فهو رباعي. طيب بارك الله فيكم. السؤال الثاني، الفعل أكرم قلنا فيه إنه سالم، كيف وصفناه بأنه سالم والهمزة في أوله؟ نعم جواب صحيح، التسمية تتعلق أيضا بالحروف الأصلية، السلامة وعدم السلامة ينظر فيهما إلى الحروف الأصلية لا الحروف الزائدة. هذا المعنى مفهوم؟ طيب نكمل القسم الخامس، قلنا ثلاثي مزيد فيه سالم مثل أكرم. القسم السادس، ثلاثي مزيد فيه غير سالم. ثلاثي لأن حروفه الأصلية ثلاثة، مزيد فيه لوجود حرف زائد، غير سالم لوجود إما حروف العلة وإما الهمزة وإما التضعيف، مثل ماذا؟ مثل أوعد. أوعد لاحظوا قد زيدت في أوله الهمزة، هذا فعل ثلاثي، أولا فعل ثلاثي لأن حروفه الأصلية ثلاثة، وفعل مزيد فيه لوجود الهمزة في أوله، أصله وعد، وهو غير سالم لأن الحروف الأصلية وهي الواو والعين والدال قد اشتملت على حرف علة، فبالتالي يكون الفعل غير سالم، أصله وعد. وعد فعل معتل أو لا؟ معتل. القسم السابع، رباعي مزيد فيه سالم مثل ماذا؟ مثل تدحرج. تدحرج هذا فعل رباعي، لما؟ لأن حروفه الأصلية أربعة، هي الدال والحاء والراء والجيم، وهو مزيد فيه لوجود التاء في أوله، تدحرج أصله دحرج. طيب وهو سالم لعدم وجود حروف العلة أو الهمزة أو التضعيف فيه، مفهوم هذا القسم؟ القسم الثامن، رباعي مزيد فيه غير سالم مثل ماذا؟ مثل تزلزل. رباعي لأن حروفه الأصلية أربعة، أصله زلزل، مزيد فيه لوجود الحرف الزائد في أوله وهو التاء، غير سالم لوجود التضعيف. قلنا من قبل إن زلزل فعل مضعف، الزاي كررت مرتين واللام كررت مرتين أيضا. هذا المعنى مفهوم؟ يوجد سؤال أو إشكال قبل أن نبين طريقة وزن الكلمات؟ طيب، ننتقل الآن إلى بيان الميزان الصرفي باختصار. لعلكم قد شاهدتم الصاغة الذين يصوغون الذهب، لهم ميزان دقيق. في علم الصرف يوجد ميزان يزنون به الكلمات. ما فائدة هذا الميزان؟ هذا الميزان يكشف لنا الحروف الأصلية من الحروف الزائدة، ويبين لنا عدد الحروف، ويبين لنا ما يمكن أن يحدث فيها من تغييرات. كيف يزن العلماء الكلمة؟ يزنوها بمقابلة الحروف الأصلية فيها بالفاء والعين واللام. مثلا ضاء، ر، ب. يقولون الحرف الأصل الأول يوزن بالفاء، والراء الحرف الثاني يوزن بالعين، والباء الحرف الثالث يوزن باللام، يوزن باللام. فضارب على وزن فعل. لاحظوا أن الفاء تقع في مقابلة الحرف الأول وهو الضاد، والعين من فعل تقع في مقابلة الحرف الثاني من ضرب وهو الراء، واللام من فعل تقع في مقابلة الحرف الأصل الثالث من ضرب وهو الباء. فيقولون على الضاد إنها فاء الفعل لأنها هي الحرف الأول، ويقولون على الراء إنها عين الفعل لأنها الحرف الثاني، ويقولون على الباء إنها لام الفعل. هذه الأحرف والتي هي الفاء والعين واللام تسمى بالميزان، تسمى حروف فعل بالميزان، والكلمة التي نريد أن نعرف وزنها تسمى بالموزون. الميزان هو حروف فعل، والموزون هو المثال، مثل ضرب، كتب، قتل، سجد. مثلا قتل أيضا على وزن فعل، قتل على وزن فاء لا. لاحظوا أن حروف الميزان تأخذ نفس حركات الموزون، نفس حركات المثال، نفس حركات قتلة. يعني الحرف الأول يكون مفتوحا، الفاء تكون مفتوحة. الحرف الأول يكون مضموما، الفاء تكون مضمومة. الحرف الأول يكون مكسورا، الفاء تكون مكسورة. الحرف الثاني كذلك. بعبارة مختصرة نقول يجب أن يتطابق الميزان والموزون في عدد الأحرف أولا، وفي الحركات والسكنات. يعني مثلا علم على وزن فاعل. لاحظوا كيف كسرنا العين بكسر الحرف الثاني. مثال آخر، إذا قلنا ضريب ماذا يكون الميزان؟ فعل. قتل، فعل. طيب، عندنا لوزن الكلمات قواعد عديدة. القاعدة الأولى تقول إذا كان الموزون ثلاثيا مجردا فيوزن بفعل. قاعدة هذه شرحناها، يعني بالفاء والعين واللام فقط. مثلا شكر على وزن فعل، مثل فتح على وزن فعل، قتل على وزن فعل، نصر على وزن فعل، علم على وزن فعل، فهم على وزن فعل، قتل على وزن فعل. طيب، القاعدة الثانية، إذا كان الموزون رباعيا مجردا فيوزن بفعلل، أي بإضافة لام ثانية. كان فعل، أضفنا لاما ثانية فصار فعلل. هذه اللام الأولى في قبال الحرف الثالث، واللام الثانية في قبال الحرف الرابع. مثل ماذا؟ مثل دحرج على وزن فعلل، ومثل زلزل أيضا على وزن فعلل، ومثل وسوس، وسوس الشيطان على وزن فعلل، وهكذا. هذه القاعدة الثانية مفهومة؟ نعم. الآن قبل أن ننتقل للقاعدة الثالثة، إذا كان الفعل ثلاثيا مجردا نزينه بفعل، وإذا كان رباعيا مجردا نزينه بفعلل. يبقى السؤال المهم، إذا كان مزيدا فيه كيف نزينه؟ الجواب، إذا كان الموزون مزيدا فيه فيعبر عن الحرف الزائد بلفظه. ما معنى نعبر عن الحرف الزائد بلفظه؟ يعني نأخذ الحرف الزائد ونضعه في الميزان. مثل ماذا؟ نأتي إلى الأمثلة. مثل يذهب. يذهب أصله ماضي، أصله ذهب، زيدت عليه الياء. فماذا نأتي؟ نأتي بالياء ونضعها في الميزان، فنقول على وزن يفعل. يضرب على وزن يفعل. يضرب، يفعل. يشكر، يفعل. أخذنا الياء الزائدة ووضعناها بلفظها. مثال آخر، قاتل على وزن فاعل. طيب، هنالك استثناء عليكم أن تحفظوه. هذا الاستثناء إلا الحرف الثاني المكرر لما قبله فيعبر عنه في الميزان بمثل ما عبر به عن الأول، عن الحرف الأول. يعني مثلا فرح أصله فرحة على وزن فعل، فالراء الأولى وضع في مقابلها العين، الراء الثانية الزائدة أيضا نعبر عنها بالعين، يعني لا نقول وزن فرح فعل نعبر عن الحرف الزائد بلفظه، لا، هنا استثناء من القاعدة. إذا كان الحرف الثاني هو تكرار للحرف الأصلي يعبر عنه بنفس ما عبر عن الحرف الأصلي. قطع على وزن فعل، تقطع على وزن تفعل، واضح يا إخوة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الفعل، أي بعدما علمت أن الصرف في اللغة التغيير وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد، اعلم أن الفعل كذا وكذا. ولما بدأ بالفعل؟ الجواب: بدأ بالفعل لأن بحثه منحصر فيه ولا يتكلم على الأسماء المتمكنة. ثم الفعل إما ثلاثي، ما المقصود بالثلاثي؟ ما كانت حروفه الأصلية ثلاثة. وإما رباعي، ما المقصود بالرباعي؟ ما كانت حروفه الأصلية أربعة. هذان قسمان، وكل واحد منهما، أي وكل واحد من الثلاثي والرباعي، إما مجرد وهو ما خلا من حروف الزيادة، أو مزيد فيه وهو ما اشتمل على حرف زائد. اثنان في اثنين تكون النتيجة أربعة، ثلاثي ورباعي ومجرد ومزيد فيه، اثنان في اثنين تكون النتيجة أربعة. وكل واحد منها، منهم أي من هذه الأربعة، من الثلاثي والرباعي والمجرد والمزيد فيه، إما سالم أو غير سالم. أربعة في اثنين النتيجة ثمانية، ولهذا قلنا إنها ثمانية أقسام. طيب، ما المقصود بالسالم؟ قال المؤلف: ونعني بالسالم، ونعني نحن معاشر الصرفيين بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية. انتبهوا إلى هذا القيد، قوله حروف أصلية احتراز، هذا قيد احترازي، احترز به عن الحروف الزائدة. طيب، ما هو المقصود بالحروف الأصلية؟ هي التي تقابل بالفاء والعين واللام. إذن هو يشرح لنا كيف نزن الكلمات، طبعا يشرح بطريقة مختصرة ويترك الأمر للأستاذ أن يفصل. ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة، وهي الواو والألف والياء والهمزة والتضعيف، أي تكرار الحرف. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.